اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله جزاه الله خيرا ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. السابع من قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. تفضل. السابع: إن كان للزوج السكنى دون الرقبة فلا سكنى في مدة العدة. فإن كان للزوج السكنى يعني هذا البيت يعني له أن يسكنه فقط يعني نعم دون عين البيت، البيت موجود لكن يعني يسكنه بأجرة أو إنسان اللعود فيه أو يعني نعم خلافا لأبي حنيفة والشافعي فقال فلها السكنى في مدة العدة. طيب خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله نعم لقوله عليه الصلاة والسلام من للفريعة وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن فامكثي في بيتك حتى وقد علم أن زوجها لا يملك مو بيته يعني لا يملك رقبة المسكن امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنتهي عدتك. نعم لا يقال إن المنزل كان لها. نعم فلذلك قال لها أمكثي في بيتك يعني قال هذا البيت مو بيتها يعني وقال لها أمكثي في بيتك فكيف؟ فقال لا يقال إن المنزل كان لها يعني لها سكنى فلذلك قال لها امكثي في بيتك يعني باعتبار ما كان. نعم فإن معمر روى عن الزهري أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قتل أن زوجها قتل نعم وأنه تركها في مسكن ليس لها واستأذنته مسكن ليس لها واستأذنته وذكر الحديث. نعم يعني استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تبقى فيه نعم يعني وأذن لها يعني نعم ولنا من جهة المعنى أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه نعم فلزم أن تعتد الزوجة فيه أصل ذلك إذا ملك رقبتها يعني هيك الأصل رقبة الدار يعني ذاتية الدار نعم الثامنة وهذا إذا كان قد أدى الكراء وأما إذا كان لم يؤدي الكراء فالذي في المدونة أنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان مسرا أيوة لأن حقها إنما يتعلق بما يملكه من السكنى ملكا تاما وما لم ينقد يعني يدفع عوضه وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما يعني الملك يعني بمعنى السكنة هي مملوكة لأن الإجارة هي بيع منافع والإنسان يملك سكن الدار لكن لا يملكه إلا إذا دفع ولا حق له قال وما لم ينقد يعني يدفع دخل سلف نهدي عوضه عوض الإيجار لم يملكه ملكا تاما نعم وإنما ملك العوض الذي بيده ولا حق في الزوجة في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى نعم لأن ذلك مال وليس بسكنى نعم وروى محمد بن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله يعني يجب عليه وروى محمد عن مالك أن الكراء يجب على الميت يعني في ماله يعني لها السكنة ويكون في الميراث يعني هذا من نفقتها يعني من وجوب السكنة على الميت. أي نعم. نعم. التاسعة. نعم. يعني تم مدة الشهر إيه؟ بس صار إيجار جديد. لا الأربعة شهور. ما أقول يقدر يكون مدفوع. إيه لا أقول يعني لو فرضنا ما مو مدفوع. إيه بيأخذوا من التركة. يعني الورثة يدفعون لها يعني أولياء الميت حتى تنتهي عدتها. نعم. القول الأول إنه كان ليس لها. القول الأول ليس لها ما لم يأخذ زم دافع ليس لها. لذلك آخر شيء قال وروى محمد يعني هذا مو معتمد الظاهر. شفت الشيخ أناس زودك ما مع كتاب خليه يقرأ الشيخ الحسن أخو الحسين ما هي التاسعة لأنه بعيد عن ناس صحيح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لفريعة انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى قراء المسكن. نعم. أو كان أسكن فيه إلى وفاته. نعم. أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدة فيه بقراء أو بغير قراء. يعني صار يطرق أكثر من احتمال هذا الكلام. نعم. أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما رأى به أن المقام أن المقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدتها. نعم. العاشرة واختلفوا في المرأة يأتيها نعم زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها. أيوة. فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره إلى مسكنه مسكن زوجها يعني وقراره مالك بن أنس. إيش وقال فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقرار قرار زوجه يعني الذي زوجها الذي كانت تحته مالك ابن أسامة بالرجوع إلى مسكنه وقراره فأمرها إلى برنه وقراره مالك ابن أنس. نعم. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال سعيد بن المسيب والنخعي تعتد حيث أتاه الخبر لا تبرح منه حتى تنقضي العدة. وقال ابن المنذر قول مالك صحيح إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلتزم ذلك المكان. نعم. هو يعني كلاهما للزوج لو فرضنا له مثلا بيت الزبداني هو بيته بالشام توفي وهي بالزبداني بيقول له خليها تبقى بالزبداني. نعم. الحادية عشرة بيت غير بيت زوجها مثلا بيت أهلها كانت أو بيت مكان ثاني. لا هلا عم بقول كل بيت الزوجية الأصل ببيت زوجها لكن لا تحكي يعني مهم أن تلتزم البيت مر معنا يعني إنه أين تلتزم حكوا يعني جاب أقوال أكثر من قول يعني المهم مر معنا أبي حنيفة قال يعني لها يعني أن تخرج ولها يعني المهم تعتد يعني. نعم. الحادية عشرة ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة. أيوة. بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة. نعم. في حوائج يعني طول النهار. ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشار الناس طبعا تنتشر في الأرض يعني بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة ولا تبيت لكن إلا في ذلك المنزل التي تعتد به. نعم. وفي البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نعم. نبذة من قسط. نعم. نبذة من قسط. يعني المرأة عندما تنتهي من عدتها من نعف ومن دورتها من حيضها، يعني بتنظف المكان، ويسن أن تتبعه يعني بشيء، يعني من هذا قسط أظفار هذا شيء من الطيب تضع، يعني لأنه يعني نحن الحمد لله ذكور وإناث مسلمون، يعني طاهرين داخلا وخارجا ظاهرا وباطنا. فالمرأة عندما تطهر من حيضها بعد ما تتغسل تضع شيء من هذا القسط، اسمه قسط أو أظفار، نعم، يعني نوع من الطيب، يعني وقد يكون حتى معقم. على كل حال هن قالوا شيء من طيب، يعني مع أنه ولا تمسوا طيبا لو يحرم عليها، شو قال يعني لا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ولا تكتحل ولا تمسوا طيبا، ثوب مصبوغ يعني شيء يعني بلفت يعني للجمال، هذا المراد، يعني شيء حلو يعني من الألوان الزاهية، يعني ما بتلبس هذا الشيء، يعني مو شرط يعني تلبس أسود، بس ما تلبس شيء يعني ملفت للنظر، هذا المراد. طبعا بالألوان يعني اللي هي يعني تدعو أو يعني يلتفت إليها بحب، يعني مطلوبة يعني لدى الفطرة، نعم. إلا إذا طهرت، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، نبذة أديش طيبا نبذة إلا إذا طهرت نبذة، يعني شيء بسيط من قسط أو أظفار. في حديث أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. أما بالنسبة المرأة الغريبة مهما كانت من كانت إلا الزوجة فقط يحرم عليها فوق الثلاث، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أو لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني حرام. ثلاثة أيام غضبان طالع خلقه ما عليه شيء، يعني ما برد خلقك، يعني ما اطمأنت ما رجعت لرشدك بها ثلاثة أيام حاجة، صار اسمه حقد. كان كمان هون المرأة حزنت وزالت كتير كتير زالت، بس تبقى حزنان يعني يظهر عليها ذلك، يعني أن تحد على قريبها أكثر من ثلاثة أيام حرام. هذا بالشام وموجود، يعني 40 رعبة تقولوا، بيقولوا رعبا هما إذا كان بيعز عليهم كثير سنة لا بتبقى أبدا، الراديو بيطفو، التلفزيون بيطفو، ما يساو محلي ما يساو شيء. يعني هذا كتاب بالشام، يعني نسأل الله العفو، لكن عم يخف نوعا ما، بس والله ما زال يعني إجمالا ما زال يعني. وإذا إنسان يعني بالعيد وزع سكاكر، شفتوا موزع يعني شغلة كبيرة. طيب وقت الموت شلون تاكلوا حلو؟ وإذا سوا حلو يا غارة الله، يعني هو ما بيسووا حلو إلا بيجتمعوا، يعني هيك كان الأصل، ما بيعملوا حلو إلا إذا اجتمعنا النساء، يعني بيعلوا مع بعضهم يعني، وبصير سمار بصير كلام وبيتعاونوا عليها، يعني فرحانين، هذا المراد يعني. أما لذلك إذا واحدة بتساوي حلو، هلأ ببيت عم تشتغل يعني مثل ما بتطرخ وتساوي حلو، طيب ليش معلش إذا جابتنا عند البياع؟ إيه عند البياع يظهر معلش، وهن يأكلوا أطيب الأكل بموت يعني لما هلا دفنوه يكونوا دفنوه رجعوا يعني طالعوا هو طيب الأكل وبتلاقي عم يأكلوا بشكل يعني هيك من اللوني عم يأكلوا بشره يعني أنا بتعجب يعني هلا شلون بيقدر يأكل يعني حوادث الموت ما بعرف هيك بحس شيء أحد بمحتي يعني قليل نادر يمكن وأنا وصغيرها مو يعني وأنا وصغير موت بحس شيء يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمه الله قال أتوا بالقارئ أمام الميت وجاءوا له ويقرأ قرآن القهوة قال لي كيف يشرب ما أدري كيف يشرب القهوة أمامه ميت يشرب القهوة يعني كيف يبتلي وفعلا يعني شو شايف كيف يعني مبسوط والله يعني قسوه يعني قال لي أني كيف وقال لي الله يرحمه قال لي موت لا تذهب لذلك كل أمور الموت يعني إلا ما إحنا دار أليل يعني الصلاة يعني بتتأجل مش عن الموت يعني يكون في موعد زواج بعد شهر من لا ما لازم إيه كمان هي ماشي الحال شوي بس قالت إني ماش ما رابعني لسه دغري بدي أتزوج ما رابعني لسه يعني ما صار 40 يوم هذا عليه الصلاة والسلام قتل أصحابه وأصحابه اللهم صل عليه مثل أولاده هو قفل من غزوة تبوك أو لا خيبر وبنى بالطريق يعني بالرجعة صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام هذا ما بينافي الزواج حتى قالوا الزهد في الدنيا الزواج ليس منه ليس من الزهد نعم يبقى هذا مشكلة هذا صار يحرم إذا بهذا الشكل يعني تلبس ما بترضى بتلبس أصلا يعني بتتعمد تلبس ما بتجر تلبس إلا جرابات سود يعني تلبس كمان تلبس شيء يعني زهزه يسموه أو غيره كمان مشكلة كبيرة ما حكيت لكم يعني واحدة قريبة إن يعني بيتها حماي حلوان بستان بالكسوة أو دائما يعني يعدوا كتير بيعدوا يعني جابوا يعني قريبتهم وإسرائيل توفى زوجها ما في غيره دائما أولاد أخوة بيتنزلوا عليها فجاب لها السيارة وقال لها اطلع يا عمي خلاص طلعت وصلت عم يدورها فكرة عم يدورها وإذ قال لعند روح لعند أمي يكون بالبستان أمي يعني جابها من الميدان يعني وصلت يو شو لوين جايبني قال أمي يعني بس يعني بس تنزلي هيك شوية لا والله ما بنزل ولا رضيت تنزل لا رضيت تنزل وإيش بالسيارة وأمه تحت يعني يعني هي كانت الله يرحمها فهيمة كتير يعني مؤنفة وتأذي يعني الأمور تجعلها يعني تقول شيء يعني قواعد ما لازم تخرم أبدا تعرف شو قالت رحمها الله يرحمها قالت له وقت تغلط وقت تموت لا تجأجئوا لا تجأجئوا انتوا عم تغسلوني يعني مؤنف كتير يعني يروح يخطوه بياخدوها رغم ما بتعرف شيء يعني بس متكلمة وفهيمة يعني ايه سبحان الله العظيم ايه يعني عم تسمتوا تثبيت في اذهان يعني البنات او غيرها بس لا يعني هلا اختلفت الامور ايه كمان يعني اذا الراديو بس انا يعني يعني إذا إنسان وزع سكاكر بالعيد يعني في أول عيده شفته عم يوزع يعني هاي كل عادات يعني مشكلة يعني بس هذا كتاب نسوان هذا بالشام يعني كتير يعني لا يحل يعني صار حرام معناته. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحديث نعم. الإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دام. هذا الإحداد شو الإحداد؟ هذا الإحداد يعني المرأة تعتد وتحتد. نعم. لأن الزينة طبعا هذا الإحداد بالنسبة للمتوفى عنها زوجها هذا واجب واجب، أما المطلقة لا في خلاف ده. نعم. لأن الزينة داعية إلى الأزواج فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع وحماية بحرمات الله تعالى أن تنتهك، وليس يعني أن تنتهك فيما لو يعني إجاها زوج جيد كتير يعني تكذب العدة أو شيء يعني أنت يعني يعني بتلتقي معه وهو تتزوج وهي بالعدة، أي حرمات الله أنت وأنت، لأنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرة من الطيب في شيء. نعم. لا في شيء. هذا دواء يعد. نعم. يقال امرأة حاد ومحد. قال الأصمعي. حلو يا الله. ولم نعرف حدت. حدت ولم نعرف حدت. وفاعل لا يحل المصدر الذي يمكن صياغته من تحد، مع أن المرادة مع أن المرادة فكأنه قال الإحداد، فكأنها فكأنه قال الإحداد. نعم شو أن تحد يعني. إيه نعم. يعني مع أن المرادة يعني هي المصدرية يعني. نعم. نعم. نعم. نعم. إيه تحد يعني أن تحد. نعم. أن تحد. مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ما بتسمع خير. شلون تسمع وشلون خير؟ قالوا يعني مقدرة أن. أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. يعني لا يحد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد يعني أن تحد على ميت. نعم. فمع تحد من تحد مع أن المراد مقدر يعني. نعم. الثانية عشرة وصفه عليه الصلاة والسلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها إنها لا إحداد عليها. وهو يعني كأن تخصيص امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. وهو قول ابن سنان وابن نافع ورواه أشهب عن مالك. نعم. وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر، وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة. غريب سيدي ما هيك والله كتابية يعني هي ما بتؤمن يعني حتى تخاطب. هي يعني هي مو يعني غير ملتزمة بالأحكام، لذلك يجوز أن تدخل المسجد أو يعني الأمور يعني التي تتناولها الشريعة من الأمور الإسلامية يعني الظاهرة لا هي مو ملتزمة فيها، لكنها يعني يعني هي أهل كتاب. قال أهل كتاب، طالما أهل كتاب يا أهل ترى هم ملتزمون يعني هذا موجود بالتوراة والإنجيل، ولذلك من هالباب عم يخاطبون. نعم. وروى وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة. وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا، لأنه حكم من أحكام العدة فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة. فلزمت الكتابية للمسلم للزوج المسلم نعم كلزوم المسكن والعدة. نعم. الثالثة عشرة وفي قوله عليه الصلاة والسلام فوق ثلاث إلا على الزوج دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي إذا الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام وفي قوله عليه الصلاة والسلام فوق ثلاث إلا على زوج دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها فإن مات حميمها وهي في بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبت من الليلة القابلة الرابعة عشرة من أول ليلة تستقبلها من أول ليلة إذا كان بآخر الليل توفى زوجها أو بآخر النهار أو بوسط ما بين حسين إذا كان بالنهار لا أول ليلة تستقبلها الليلة موجودة لكن آخر النهار إذا تكون النهار تابع لليلة يصيروا ثلاثة الرابعة عشرة هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار وهو مذهب الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة حكاه عنه القاضي أبو وليد البادي قال ابن المنذر أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي قال ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا ولا أعلمهم يختلفون في أن لا حداد على أم الولد إذا مات سيدها لأنها ليست بزوجة والأحاديث إنما جاءت في الأزواج لأنه ليش نتحتم يعني خلاص طالت حرة قال الباجي الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك قال الباجي الصغيرة إن كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها يعني ما تمنع يعني منه أمرت بذلك وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك تحد لصغارها نعم روى ابن مزين عن عيسى يجنبها أهلها جميعا ما تجتنبه الكبيرة وذلك لازم لها والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن بنت لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها أفتكتحلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ولم يسأل عن سنها ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز لأنه واقع الآن لأنه تقوم به الآن أنه قالوا يجوز تأخير البيان منه عليه الصلاة والسلام يعني الآن هي قائمة بهذا وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة وأيضا فإن كل من لزمتها العدة لزمها الإحداد لكن لو فرضنا الصغيرة لزمها الإحداد وما احتدت ما نمدني عليها ما مؤاخذ ما رفع القلم لكن أهل بأمرها أما يعني إذا خالف خلاص ما في شيء لذلك إذا كان صغير يعني وفعل أشياء يعني منكرة البعض يعني بيقصوا عليه هذا ما يعني ما مين كتب عليه ذنب أبداً أبداً. يعني الله ما بيأخذك عم تأخذك أنت الأصل يعني تقومه يعني بما يليق بما يتناسب مع سنه مع تكليفه. لذلك يعني كثير عمل هيك شوف ما عمل أخي هذا إذا عصى الله الله ما بيأخذه فشو إذا عمل هيك يعني طبيب بالك عليه. يعني بعضهم يعني تلاقي ربي بشدة وبقصبة هذا ما بيجوز أبدا. هذا منفر للأولاد وبيجعل الولد يعني يصير يأخذ متعته برات بيت أهله. إذا كان ما شبع يعني من متعته وصيباه ببيته هيدور لبرا. لذلك بصير بيروح رفقاته وبيغروا رفقاته هذا سبب التربية الشديدة. قديم كان عندهم هالقصبة عندهم يعني قصبة قاسية مع أنه ما بيجوا مثلهم. طب هذا إذا عصى الله ما الله ما بيأخذ أنت أخذ ما على شيء من أهل الله وخاصة إذا كان الأمر ما في شيء ما على شيء بتربيه بس مو تقيم الدنيا عليه كسر ما سكى وكذا لا أنت نعم يعني الشاهد أنا جبته مشان إحداده يعني لو قال تصرخ فيه أو هذا وإذا كان يوصل ليه لا أقول أنت ما بيصير ما بيجوز وخلاص. نعم يعني بعضهم ممكن يمسك أبدا يعني باسم الدين يعني إيه كمان باسم الدين ما بيصير تأسي عليه ربي بتقلي لا هذا ما بيجوز هذا بس يعني وإن كان نادر هيك شيء يعني. نعم أما في واقع يعني الله يرحمه عم زوجتي أبو أمين اسمه محمد الرفاعي إمام جامعة ريح الشيخ عبد العزيز الرفاعي أخوه زوجته بيت صلاحي صغيرة يحكوا انه صغيرة وما شاء الله عاش معها لقريب المئة يعني وجابت له ما شاء الله صغيرة زوجها صغيرة صغيرة دائما يعني من بداية الزواج نعم مع أمه وأبوه هذا يحملها خمسة سنين والله ما أعرف قديش بس يعني دون البلوغ يعني ممكن تكون كمان حتى قطعة مو كتير كبيرة. أخذ عبد الوهاب الصلاحي الله يرحمه أستاذ الرياضيات خبير من الناس يعني الوجهاء الشيخ عبد اللطيف الله يرحمه الفرفور خطب بنته للشيخ حسان الطحان اللي تسمع فيه كان عمره 5 سنين نعم تزوجها لها كبرت يعني كبرني نعم هاي بعملوها كتير تبع عمره 2 سنين كان يفوت على المرأة اي خلاص صارت حماته يعني مثل يمشي الحال يعني نعم لعبوا عقد وخلاص. أما هون زواج يعني نعم يعني بصير ممكن يعني يقول طيب مين بيتزوج هيك وعم يحكوا لا بس يقع هذا لو يعني مات وهي بهذا بذلك تحتد يعني بس ما شاء الله يعني عمر يعني قريب 100 ومثل ما هو ولا عجز ولا نعم على الله أخوه ما بيقدر يعني اللي هو يعني عمي أبو زوجتي يعني الحلو ما بيقرب عليه سكر وكذا يعني أو ضغط كان هو ما شاء الله بيشرب العطر بالزبدية هيك شرب رحمة الله يعني يعني الذكر كنا حضرانين مناسبة ابن أخوه والله ابن أخوه عاطين وردات اشطب اشطب تعرف اشطب الشام يعني شغل راكزة يعني التحالي ما بيناسبه بس التحالي على يضع لي قلت له معليش حط لك معليش حط لك وردات سنتين وردات وردات وردات وردات وردات خاصة عم بالوردات تحط عليها وبيحطوا كتير قال لي الله يرضى عليك الله يهديك يا ابني الله يرضى عليك هيك شغلي بتشاورني الله يرضى عليك هيك بتشاورني انا عم شاوره قلت لعلي دايمه قال لي الله يرضى عليك شو ها هيك بتمشوها والله ما بدي مشوار سبحان الله عمر وما يعني في ناس بتحفظوا انا لا بس ما حد بيتحفظ احسن يعني هو ما شاء الله كانوا بيعرف حاله ولا اشياء كان شيء اما كنت احضر مع يعني مناسبات مع ناس الله يرحمه يبقى واحد اسمه بصياح الحراش بيقربوا للشيخ هذا بالحراش كان بالسعودية هيك مثل عودة أنا إذا واحد هيك يعني هو له هيك يعني أمور يعني تلفت يعني زيرتاوي هو يعني بطلع عليه هيك بشوف يعني شلون شو بيساوي هذا شفته يعني هيك كان نار مثل عصفور يعني هيك أكل نار الأكل وخير مع الناس خلص ولا شيء عارش ألفين مية مهيب مثل الألف ما أبدا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن هيك كان يعني بس يعني أحيانا أما يعني يعني يتحفظ من الأكل يكون أوقات دعوة مساء نقعد على بكرة سمنا نفطر قال لا هلأ فئي هلأ ما بصير ناكل يعني أكد عشية تسلم لا أما ما بصير أي انتبه رحمة الله عليه الشيخ كريم أحيانا هيك أحيانا الله يبارك نعم سيدي نعم سيدي نعم فجبناه مشان يعني مشان صغيرة صغيرة إنه مو يعني بيقول لك واحد أخي يقع هذا أنا مشان هيك جبت هذا هيك في ناس بيطبلوا لسانه نافقة إنه صغيرة بتحدث أنا صغيرة يعني يعني إيه لا بصير وهي واقع شيخ الله يرحمه محمد الرفاعي نعم نعم. الخامسة عشرة قال ابن المنذر ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها نعم. وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد لأنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري يعني صح مطلق صبغ يعني صح نعم وقال الزهري لا تلبسوا ثوب عصب وهو خلاف الحديث وفي المدونة قال مالك لا تلبس رقيق عصب اليمني ووسع في غليظه قال ابن القاسم لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة يعني الثياب التي تكون لزينة هذا المراد يعني هذا جاء القاسم المشترك في المسألة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن. كتان هي كتان كتان. قال ولا أنت شايف شيء كتان كتان كتان. والله نعم نعم. قال ابن المنذر. شواب ولا كتان لا كا ولا كو ولا كتان. ما هي كتان. نعم قال ابن المنذر ورخص كل من احفظ عنه في لبس البياض. قال القاضي عياض ذهب الشافعي الى ان كل صبغ كان زينه فلا تمسه الحاد رقيقا كان او غليظا. ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال كل ما كان من الالوان فتزين به النساء لازواجهن. هذا هو فلتمتنع منه الحاد. نعم. ومنع بعض مشايخنا المتاخرين جيد البياض الذي يتزين به. وكذلك الرفيع من السواد. وروى ابن الموازي عن مالك لا تلبس حليا وان كان حديدا. حديدا. ومن جمله ان كل ما تلبسه المراه على وجهه ما يستعمل عليه الحلي من التجمل فلا تلبسه الحاد. يعني الزينه هي الاسامر التاديد. ولم ينص اصحابنا على الجواهر واليواقيت والزمرد وهو داخل في معنى الحلي والله اعلم. نعم. كل ما يتجمل به هذا القاسم المشترك بالنسبة. نعم. السادسة عشرة وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن. على وجوب هذا من الحكم يعني. نعم. وجابه بالأول. نعم. فإنه قيل ليس بواجب. الحسن البصري. فإنه قال ليس بواجب يعني تعتد هذا بالقرآن. أما تحتد قال ليس بواجب. نعم. واحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثة ثم اصنعي ما شئت. قال ابن المنذر كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد. تسلبي أي البسي ثواب الحداد وهو السلام والجمع سلب. طيب تسلبي ثلاثة ثم اصنعي ما شئت. نعم. أخرجه أحمد. نعم. قال ابن المنذر كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد. وقال المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتحتضبان وتصنعان ما شاء. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداد وليس لأحد بلغته إلا التسليم. ولعل الحسن لم تبلغه أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. أكثر. نعم. قال ابن مع أنه من أكثر التابعين ورعا حسن البصري. قال كنت إذا رأيتهم كأنما سأسير مساق للقتل. المعركة دائما مراقب يعني وخايف. قال ابن المنذر وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه. وكان أحمد بن حنبل يقول هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به وقاله إسحاق. يعني مثل ما قال. السابعة عشرة ذهب مالك والشافعي إلى أن لا إحداد. ما شاء الله يعني ما بترك ولا بقول خلص جامع لأحكام القرآن. نعم. إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن حيي وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد. نعم. وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسيرين والحكم بن عتيبة. قال الحكم: هو عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها. ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. الاحتياط. قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أو بعد أشهر وعشرة، دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها. الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة بسم الله: من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه. ليش؟ لأنه رجعية زوجي. نعم. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض. في المرض يعني الزوج. نعم. فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق، وهذا قول مالك والشافعي ويعقوب. نعم. ليست زوجي. نعم. قال نعم. قال ابن المنذر. قال ابن المنذر. وبه نقول لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء. أيوة. وقد أجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق. نعم. وذلك لأنها غير زوجة. نعم. وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها. أيوة. وقال الثوري: تعتد بأقصى العدتين. نعم، يعني عدة الوفاة أو عدة. نعم. وقال النعمان ومحمد: يعني استفادت من ورثة العدة. هي ليش ثلاثة؟ لا ثلاثة. إيه هاي. نعم. شو تورثت منه؟ شو استفادت؟ إلا تطويل العدة. ما تركني طيب كمان لحالي. نعم. بس لو حامل تجي رحمة يا طول، لو حامل. إيه نعم. بأقصى العدة. نعم. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر، تستكمل في ذلك ثلاث حيض. التاسعة يعني عشر. الإمام نعمان يعني أبو حنيفة محمد يعني ابن الحسن: عليها أربعة أشهر وعشر، تستكمل في ذلك ثلاث حيض. الحاج الله.